الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نواصل مع شرح نخبة الفكر للحافظ بن حجر، لكن قبل أن أبدأ ورد علي سؤالان. السؤال الأول من الأخوات تقول فيه: كنت قد ذكرت أن الاختلاف في الشكل هو التحريف وفي النقط هو المصحف أيضا. قلت أن الاختلاف في المعنى هو المصحف، فما الفرق بين بين لنا قصدكم بقولكم في المعنى وفي النقط؟ أرجو التوضيح بارك الله بكم. يعني الفرق بين التحريف والتصحيف وأنواع التصحيف، ربما هذا هو المقصود من السؤال. كما ذكرت في السؤال، يعني التحريف يكون في الشكل. ما المقصود بالشكل؟ مش الشكل اللي نعرفه احنا، يعني فتحة وضمة، المقصود به الصورة، كما اسم عاصم الأحول تحرف إلى عاصم الأحدب، الأحول والأحدب، الصورة متشابهة، لكن هنا تحريف صار في حرفين، واضح؟ يعني مش مقصود به الشكل راهو فتحة والضمة والكسرة، مقصود به الصورة، الشكل مقصود به الصورة. هذا الاسم تحرف من عاصم الأحول إلى عاصم الأحدب، هذا يسمى تحريف، هذا يسمى تحريف، يعني ما كان في الشكل أي في الصور، يعني تغير شكل الحرف مع بقاء الصور، وهذا نجم يكون السبب متاعه ضعف البصر، يعني في الكتاب ينظر فيتصحف عليه، وقد يكون سببه السمع، يعني قد يكون ناشئ عن البصر أو الرؤية، وقد يكون ناشئ عن السمع، يعني مثلا يكون في آخر المجلس لا يتبينها جيدا من الراوي الأحول أو الأحدب فيكتب ما وهم فيه، واضح؟ هذا بالنسبة للتحريف يكون ذهان وشنجو. هو هي معناها حابه تعرف، قالت التصحيف في المعنى، شنو المقصود به في المعنى؟ الآن سنذكر. بالنسبة للتصحيف يكون في النقط، قلنا التحريف يكون في الشكل والتصحيف يكون في النقط، أي في النقط، في النقط، مثلا في النقط ما تصحف على شعبة، الضحاك ابن مراجم تصحفت عليه فقال مزاح، يعني الفرق نقطة غيرت المعنى. ومثل ما تصحف على وكيع ابن هذا في الإسناد أيضا، قد يكون التصحيف في المتن، مثل ما تصحف على وكيع ابن الجراح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشققون الخطب تشقيق الشعر، تصحف على وكيع فقال من يشققون الحطب، يعني فهمها حطب خاطر فيها تشقيق، واضح؟ فهذا تصحيف في المتن، الآخر تصحيف في السند، يعني نجم يكون تصحيف في السند كما نجم يكون في المتن أيضا. هذا تصحيف فيما هو مكتوب، يعني تصحيف لفظي، هذا تصحيف لفظي يتسمى سواء في المتن أو في السند. قد يكون التصحيف أيضا معنوي مش لفظي. كي قلنا لفظي شنو معناه لفظي؟ معناها انجر عن التصحيف تغيير في اللفظ، هو التحريف تغيير والتصحيف تغيير، كلاهما تغيير. بالنسبة للتصحيف صار تغيير اللفظي، صار تغيير على اللفظ، يعني نقطة في حرف غيرت المعنى، زدناها ولا نقصناها، واضح؟ الخطب الحطب نقطة غيرت المعنى. التصحيف المعنوي الشكل يبقى هو نفسه، ما يتغيرش، ما تنحاش منه لا نقطة لا حرف لا شيء، لكن يتصحف معناه على الراوي، فيظن هو يكون من المشترك اللفظ. مثلا كلمة عنزة تطلق في اللغة ويقال بها ويراد بها الحرب التي تركز، وعنزة تطلق أيضا اسم على قبيلة من قبائل العرب، يعني الصورة نفسها، الشكل نفسه، الأحرف لم تتغير، النقاط لم تتغير، لكن هو وقع في سوء فهم. هذا الراوي الذي هو من عنزة، من قبيلة عنزة، قال لنا شرف صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يسمى تصحيف في المعنى؟ يعني بقاء الشكل، عدم تغير النقط، لكن المعنى هو الذي تصحف على صاحبه. النوع الآخر في هذا الحديث، هذا الحديث يعني شهد تحريفات وتصحيفات، هو عنز، بعضهم فهم عنز غير المقصود في الحديث، وبعضهم تصحف عليه فقرأه عنزة، يعني لهنا الشكل هو الذي اختلف. فمشكون يقول هذا تحريف، يعني من عنزة إلى عنزة، مش من عنزة بالمعنى، بمعنى القبيلة، هذا تصحيف. واضح؟ إن شاء الله يكون وضح الأمر. السؤال الثاني، قالت نرجو ذكر مثال عن الوهم للتوضيح، ومثال، وهل مثال الشيخ الذي كان في مجلس الحجاج على ما أذكر فسمع حديثا ثم حدث به من طريق غير الذي سمع عنه لتلبس الأمر عليه واختلاط الأسماء، هل هذا من الوهم في الإسناد أم لا؟ ظن للمثال اللي ذكرناه عن الحجاج في مجلس الحجاج ما يتعلقش بالوهم، ذكرنا يعني الذي حمل الحسن على التدليس، نعم التدليس، أو ألا يذكر بعض رجال السند، يعني أن يرويه منقطعا. ما مش واضح السؤال، كان زيد تفصل أكثر إن شاء الله أجيب به. نواصل مع طرق التحمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بلغ بعضهم فرجعها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. سواء. يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. خبر أن السماع. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعن عند المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليس إلا فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار، تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع، إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين الرواية عن فلان فرقه عني،

من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإختار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجاز. يعني عادة إذا ما استعمل الراوي لفظ حدثنا فإنه سماع، أخبرنا فهو عرض، أنبأنا فهي إجاز، أنبأنا إجاز. وإذا قال عن تحتمل كل ذلك وقد تكون وجادة. الإنباء فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. قال لأن تحدث عن العنعنة وعلاقتها بالتدليس، قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. إذا تعرف راوي بأنه غير مدلس، يعني ليس بمدلس في ترجمته في سيرته، إذا قال عن، خاصة كيكون هذا ممن خرج له أصحاب الصحيح، تحمل على الاتصال. إذا قال عن من عاصره فتحمل على الاتصال، لكن إذا عرف بالتدليس يتوقف فيها حتى نجد طريقا صرح فيه. واضح؟ بالصياغ الصريح عوض عن أن يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو نحو ذلك. واضح؟ إذا لم يصرح نتوقف في قبوله. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، يعني هذا في المعاصرة. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يقول أجازني أجازني أو كتبني بالإجازة أو شافهني بالإجازة أو أجازني مشافهة. قال والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. وعند الجمهور المكاتبة بالإجازة أقوى من المشافهة بها. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. الآن عنا قلنا السماع أو التحديث أعلى المراتب، يليها ماذا؟ يليها العرض أو الإخبار أو القراءة على الشيخ، تليها الإجاز. الآن ذكر المناولة، ذكر المناولة الوجادة توجي، ذكر المناولة. المناولة كأن يناوله كتابا أو صحيفة فيها حديث. اختلفوا المناولة أقوى أم الإجاز. قالوا المناولة إذا اقترنت بالإذن أو الإجازة التي تقترن بالمناولة تكون أرفع أنواع الإجازات. إذا ناوله كتابا أو صحيف وأذن له في روايتها فهذا أعلى أنواع الإجاز. واضح؟ لأنه تضمن إذن. هي الإجازة في الأصل تكون إذن، يعني أن يأذن لك الشيخ بأن تروي كتاب كذا أقوى منه أن يناولك الكتاب ويأذن لك. واضح؟ لأنه إذا عين لك الكتاب يعني فكتاب مضبوط عند الشيخ. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجاز. ما هي أرفع أنواع الإجازة؟ المناولة، لا مزل، المناولة المقرونة أو المقترنة بالإذن، مقترنة بالإذن، هذه أرفع أنواع الإجاز. وقال هنا بالنسبة للمناولة نجم تكون بالتمليك، يملكه الكتاب، نجم تكون بالإعارة. واضح؟ نجم أيضا بالبيع، نجم يبيع له الكتاب، نجم تكون الإعارة لينقل منه ويرده إليه. الآن المناولة، قلنا المناولة إذا اقترنت بالإجازة فهي صحيح ليس كذلك؟ نعم. نقول مثلا الإجازة المقترنة بالمناولة. لا، المناولة المقترنة بالإجازة أو بالإذن. نعبر بالإجازة أو بالإذن، كلاهما بمعنى واحد. واضح. الإجازة المقترنة بالمناولة تكون أعلى أنواع الإجازة. ما صحيح. نعم نجم يكون، وإلا المناولة المقترنة بالإجازة، لأن هي فيها جمعت بين الإجازة والمناولة. وهي نفسها يعني نفسها أن الشيخ يعني يناولك كتاب يعني ويأذن لك بروايته، وأنت تحدثت بكري عن معين، هو مدام ناولك هذا في حد ذاته تعيين، في تعيين حدد لك يعني. واضح. فقلت لم تجيبوني. شنو السؤال؟ أنا بدي نسيت السؤال. نعم، هي صحيحة أم لا؟ المناولة المقترنة بالإجازة. نعم صحيح. الآن إذا جردت عن الإجازة ناوله، فلا تعتبر صحيحة، أم هي أقل؟ لا تعتبر. فيها خلاف، قيل تصح والأصح باطلة كما قال العراقي، قيل تصح عند البعض والأصح أنها باطلة إذا كانت مناولة من غير، حتى ينجي يكون ما ضبطوش الكتاب ما حرروش، واضح، ناوله لغاية أخرى لم يأذن له فيه، ما فماش إجازة خاطر. واضح. هي الإجازة في أصلها يقولوا فيها ضعف، يعني في احتمال الإجازة في أصلها، يعني فما بالك أنه يناوله من غير أن يجيز. والقاعدة اللي ذكرها ابن عبد البر وغيره في أنه الإجازة في أصلها ضعيفة وتزداد ضعفا بالاتساع فيه، كل وين سهلنا أكثر في الإجازة كل وين ازدادت ضعف. واضح. تبع أقوى الإجازات هي اللي تقترن بالسماع وبالعرض، كما مثلا إن شاء الله باش يسمعكم الشيخ أو باش تسمعوا مسند الدارمي، هذا الشيء تسمع عرض، عرض في الآخر باش يعطيكم إجازة. واضح. يعني هذه تسمى إجازة العرض. لا، إجازة السماع كي يبدأ هو يقرأ، أنتم تسمعوا كي يبدأ يقرأ عليه واحد وهو يصحح في الآخر باش يعطيكم إجازة في هذا المسند، هذا يعني هذه حجة. أي مجال السماع تجاوزا، تجاوزا البخاري يسوي بينته، أنا ما فرقش. مثلا مثلا زيد باش يقرأ إن شاء الله المسند، زيد ماذا يقول يعني إذا حدث في مجلس آخر؟ يقول أخبارا، خاطر هو باش يقرأ على الشيخ، أخبرني قراءة عليه. أنت مثلا ماذا تقول؟ تقول إما تقول أخبرنا أو قرئ عليه، خاطر غيرك قرأ لي، قرئ عليه وأنا أسمع. أي نجم، ونجم ما يذكرش، تكفي يعني. نعم. إذا كان الرواة أو القراء هنا أكثر من واحد، المستمع أكثر من واحد، قرئ عليه وأنا أسمع، كل واحد مثلا يقول قرئ عليه وأنا أسمع، أو كل واحد نجم يضبط الجزء اللي يحدى مثلا قرئ عليه وأنا أسمع، يعني ما وتنجم يصير تجاوز في الألفاظ كي تبدأ تعرض وحدك يعني أمام الشيخ، مجلس يعني مغلق بينك وبين الشيخ، تقول هنا أخبرني لأنك وحدك، أخبرنا، أخبرنا كي تبدأ في وسط مجموعة أخبرنا. قلنا إذن المناولة إذا جردت عن الإذن يعني عن الإجازة لم تقترن بإجازة، فقال لم يعتبر بها عند الجمهور يعني، والأصح باطلة كما قال العراقي. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجاد. الوجادة هذه ضعيف، فمشكون يقول هي ليست من طرق التحمل أصلا، أنت وجدت كتاب ولا وجدت صحيف بخط فلان، عرفت الخط، فأنت لم تسمع ولم يؤذن لك ولم يعرض، وجدت شيء فأخذت منه معلومة، هذا ليس من طرق الوجادة المجردة، يعني ليست من طرق التحمل أصلا وضعيفة، الوجادة ضعيف. متى تكون الوجادة حجة وصحيحة؟ إذا اقترنت بإذن. مثلا الشيخ يوصي تلاميذه ما وجدتموه بخط آذن لكم في روايته. مات الشيخ، وجدوا صحيفة، يعرف التلميذ خط شيخه فروى منه. واضح؟ هذه وجادة مقترنة بالإذن أيضا. واضح؟ يعني ثبت ضياع الكتاب عن الشيخ مش بالضرورة يكون ضاع أيضا. لا، مش بالضرورة يكون ضاع. مهم وجدت الكتاب وعرفت أنه خط الشيخ، الشيخ غير موجود. واضح؟ وإن أذن لك، إن أعطاك إجازة عامة في رواية كتبه، فيجوز لك أن تروي وجادة. لكن إذا لم يعطيك إذنا فهذا ليس من طرق التحمل. من طرق التحمل أيضا قال الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. يعني إذا كان مع الوصية إجازة عند الجمهور تصح، إذا كان وصية مجردة عن الإجازة فلا تصح. في الهامش قال ابن الصلاح وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة، وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك. بهي عنا طريق الآخر بعد الوصية بالكتاب هو الإعلام. قال وكذا شرط في الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر. يعني الوصية أن الشيخ يوصي بعد موته، الإعلام أنه الشيخ يأخذ الكتاب أو المناولة يعطيه للطالب. واضح؟ إذا أذن له في جائز. الإعلام يقول هذا الكتاب من مروياتي عن شيخ فلان فقط، يعلم فقط. قالوا هذا ليس بحجة أيضا إلا أن يأذن. يعني ديما الإذن والإجازة هي ما يصحح هذه الأنواع من طرق التحمل. يعني عبارة كالعاضد هنا، الإذن والإجازة. وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز. هو هنا الإجازة فيها برشة أنواع، عن الإجازة من معين لمعين في معين، هذه جائزة عند الجمهور. يعني يجيزه، يعني حتى إذا ما قراش عليه الكتاب ولم يعرض عليه الكتاب، لكن يلمس الشيخ من أحد تلامذته النجابة والمعرفة، وربما أخذ عنه كتب أخرى، فيجيز له، وربما يمتحنه، يجيز له مثلا بكتاب أو بحديث من غير أن يسمعه إياه. واضح؟ لكن لابد من التعيين، يعني تعيين المجاز والمجاز له والمجاز به اللي هو الكتاب أو الصحيفة أو الحديث، فهذا حجة. يعني الإجازة من معين إلى معين في معين هذا حجة. قالوا النوع الثاني هو مذكروش بن حجر، الإجازة من معين إلى معين، يعني شخص معين وموجود غير مجهول في غير معين. يعني أجزت لك كتبي أو مروياتي، هذه أيضا عند الجمهور حج. هذا النوع الثاني من أنواع الإجازات. النوع الثالث هو اللي ذكره ابن حجر كالإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به. كأن يقول شفنا الفرق بين النوع اللي قبله. النوع اللي قبله حدد الشخص اللي أجاز، لكن ما حددش الكتب التي أجازها له، هذا حج. نوع هذا الثالث لم يحدد المجاز له، واضح؟ يقول أجزت لجميع المسلمين، واضح، لجميع الطلبة. الإجازة العامة بهذا اللفظ ضعيف، لكن تتفاوت فيها أنواع. كل ما قيدت قوي شأنها. إذا قال مثلا أجزت لأهل المسجد الفلان، وإلا عالم شيخ جاء عمل دورة مثلا في بلد من البلدان، جاء مثال من مصر عمل دورة في رادس، يقول أجزت لأهل رادس بالمسجد الكبير أن يروا عنه، مقيد. هذه أقوى من الإجازة العامة، أقوى من الإجازة العامة التي قال فيها أجزت لجميع المسلمين، واضح، لأنه فهم احتمال أن يكون هؤلاء الذين أجاز لهم خبرهم وعلمهم، واضح. لكن الضعف ديما موجود، يعني هنا لما يقول أقرب إلى الصح، هل يعني بالضرورة أنها صحيح؟ أقرب إلى الصحة ما هيش صحيح، واضح. أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، واضح، إذا كانت مقيدة بأهل بلدة. والبقية كل بشي يذكرهم يعني ضعاف. قال الإجازة للمجهول، كان يقول مبهما أو مهملا. قالوا من أمثلة هذا النوع أن يسمي شخصا وقد تسمى به غير واحد في ذلك الوقت، كأجزت لمحمد بن خالد دمشقي مثلا، أو يسمي كتابا كنحو أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن، وهو عنده برشة سنن، وإلا محمد بن خالد دمشقي كثير. إذا يعني لم يتبين الأمر تبقى إجازة لمجهول، هذه إجازة ليست بحج. قال وكذلك الإجازة لمعدو، كان يقول أجزت لك ولنسلك ولعقبك ولحبلك ولحبل الحبلة، هذا شيء لم يوجد بعد. إذا قال أجزت لك صحيح، لكن ما عطف عليها من معدوم وما ما لم يأتي بعد هذه غير صحيح. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك والأقرب عدم الصح، وفي التفصيل صحيحة للموجود وغير صحيحة لمن لم يأتي بعد. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، يعني أجزت لك إن شاء فلان، هذه أيضا غير صحيح، لكن أجزت لك إن شئت هذه صحيح، واضح. أجزت لك إن شاء فلان غير صحيح، لأنها معلقة على مشيئة الغير، لكن أجزت لك إن شئت لأن عبارة إن شئت هنا قد ترد على اللسان، يعني أجزت لك إن شئت، يعني حتى كان ما شئتش الإجازة ماضية، هي يعني لا عبرة بها، هي مجرد لفظ. إن شاء الله هي جائزة طبعا، إن شاء الله. وهذا على الأصح في جميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه. الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء، واستعمل المعلقة منهم أيضا. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم، لكن هذا ما يضرش، خطر الإجازة العامة تفشت عند المتأخرين بعد أن استقرت الرواية وضبطت الأصول، أصول السنة، يعني لم يعد يخاف عليه، مكتوبة موجودة في المدونات، فلا حرج في الإجازات العامة، لأني ما عاش عندها تأثير على الصحة وعلى الضعف، واضح. وبالنسبة للمناولة والمكاتبة والإجازة، هذه الأنواع قد توجد يعني في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الصحيفة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لأمير السرية قال لا تقرأها إلا إذا أتيت مكان كذا وكذا، هذا استدل به على صحة المناولة المقرونة به أو المقترنة بالإجازة. لجميع الناس أو جميع الموجودين، ما حددش الأشخاص، يعني أشخاص غير محددين. هذه جائزة. ولا ما تكونش إجازة عامة شخص معين. ما عادش تسمى إجازة عامة. تلقاه هو الشيخ هذاك أجاز الشخص هذاك وأجاز معاه برش هذاك علاش تولي له إجازة. إجازة عامة كما تكون جامع غفير. جامع غفير ما عينوش أكيد ما عينوش وحده. ما عينوش. إجازة من مؤام زي ما كنا إجازة من معين لمعين في غير معين النوع الثالث هذا حج قلنا إما إجازة من معين لمعين في معين أو إجازة النوع الثاني عذر أو إجازة من معين لمعين في غير معين هذوما الزوز حج والأول أقوى من الثاني النوع الثالث إجازة من معين لغير معين هذه العامة وهذه الضعيفة ما عادش مدني إجازة عام خاطر هو الشيخ كي باش يجيز الألف بشر مع بعضهم وهو قلنا الإجازة العبرة بها رحمك الله العبرة بها هو إتقان الشخص حتى ابن عبد البر يضع قيد جميل في هذا يقول يعني إذا الإنسان ما هوش متقن فلا عبرة بإجازته خاطر هو مش باش يسمع ومش باش يضبط يعني هو علاش أجاز له لنباهته ولذكائه ولتفوقه وربما ضاق الوقت وربما كان في رحلة فأجاز له ذلك وربما اختبره كما قلت فأجاز له يعني هو ما تسنلوش أنه يسمع جميع المرويات أو يعرض الكتاب كله على الشيخ فالشيخ شاف فيه فتنة ونباهة وربما يكون ساعات تلميذ أفضل من الشيخ فيجيزه وهذه ليس إجازة عامة هذه إجازة لمعين أما الإجازة العامة كي باش يجيز الألف مع بعضهم علاش ضعفها خاطر الألف ما همش باش يكون الكل متقنين واضح إجازة عامة ذاك علاش ضعفها هي فقط الإجازة العامة هذه فيها فقط شرف الإثناء ذاك هو واضح أما باش تجي تبع التصحيح والتضعيف ما عندهاش حتى قيمة لكن شرف الإسناد إلى صاحب الكتاب أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم شيخ إذا شيخ إجازة أحد تلامذته في جميع المرويات يقول ذلك التلميذ قرأ عليه بعض مما أجيز فيه يجوز أنه يحدث بعد لما أجيز فيه ولم يقرأه عليه هي أما يقول إجازة يقول أخبرني إجازة وحدثني إجازة أو أجاز لي في الإجازة أما في اللي عرضه في الإسماع يقول سمعته واضح يقول أخبرني هذا النوع الأخير اللي ذكره العراق الإجازة على الإجازة في المثال اللي قلت تحدث بالصحيفة في المكان الفلان إجازة مقيدة لا مش مقايدة ما هو يعني لا في المكان الفلاني خاطر باش يقرأ على جمع مقصودين منه فقط يعني تفضل الإجازة على الإجازة الإجازة على الإجازة مثلا أنا أخذت هذه المرويات أو الكتب إجاز يعني لم أعرضها على الشيخ وتلميذ يأخذها عني إجاز إجازة على الإجازة هذا المقصود بالإجازة على الإجازة به قال يذكر قول ابن الصلاح وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمع بعض الحفاظ قال وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين رأيتم؟ يعني ما عاش تأثر في الرواية ذاك علاش أجازوها الإجازة الإجازة الخاصة فهي دون السماع بالاتفاق فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور تفريعات فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا والله تعالى أعلم نعم المتفق والمفترق الآن ثم الرواية إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا اتفقت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. حسبك. هذا النوع المتفق والمفترق المقصود من الاتفاق في الأسماء، المقصود منه الاتفاق في الأسماء ونحوها، في الأسماء، في الكنى، في الاسم واسم الأب، والاختلاف في الذوات، مثلا خالد أو الخليل بن أحمد، هذا مثال صحيح، الخليل بن أحمد، هذا من المتفق والمفترق، لأنه الاسم واحد، الاسم واحد، والذوات مختلف. ابن الصلاح ذكر اثنين، الخطيب البغدادي ذكر اثنين، ابن الصلاح زاد أربعة يحملون هذا الاسم. فما الخليل بن أحمد أشهر واحد فيهم، البصري صاحب علم العروض النحوي، فما الخليل بن أحمد الحنفي، فما الخليل بن أحمد الشافعي، وكلهم رواة، واضح؟ فما ستة خليل بن أحمد، الخليل بن أحمد، نعم، فما ستة، فما زاد الحنفي عنده تلميذ اسمه الخليل بن أحمد أيضا من الرواة، واضح؟ فهذا متفق، الأسماء متفقة والذوات مختلف، واضح؟ أسماء متفقة والذوات مختلف. اللي بعده المؤتلف والمختلف، عذرا، والفائدة منه، فائدة من هذا، من معرفة المتفق والمفترق، هي خشية أن يظن من، يعني ترى اسم فتظنه واحد، واضح؟ لازمك تعرف كيفاش نعرفه، مثلا هذا الخليل بن أحمد الشافعي ولا الخليل بن أحمد، كيفاش باش نعرفه؟ من شيوخي وتلاميذ، مثلا من الطرائف اللي صارت، طالبة يعني تعد ماجستير أو نحو ذلك تشتغل على القرطبي، والقرطبي ديما يستدل بشيخه يقول حدثنا أبو العباس، كيف جد تحقق ترجمة أبي العباس ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم؟ علاش؟ خاطر هي قارية شوي كتب لابن القيم، ابن القيم ديما يقول حدثنا أبو العباس اللي هو اللي هو ابن تيمية الشيخ نتاعو، فهيك جت للقرطبي، القرطبي سابق لابن تيمية، القرطبي يعني عاش وتوفى في القرن لا 500 القرن السادس 500 واش القرطبي، وابن تيمية يعني بعده بسنة، كيفاش هو باش حدث على واحد مازال ما جاش، واضح؟ فهذا مفيد. شكون القرطبي؟ والله ما نذكرش، نذكرش لا لا لا، بقية ابن أحمد في القرن البقية، البقية ابن مخلص أندلسي في القرن الثالث، يعني قارين للإمام أحمد، أما القرطبي راه متأخر 500 وإيش توفى؟ 538 بس 37 هذا مثلا المثال متاع طالبة من المتفق والمفترق، يعني اتفقت الأسماء وتعدد الذوات، فوهمت أن الذات واحدة، أنه أبو العباس اللي حدث عليه القرطبي هو أبو العباس اللي حدث عليه ابن القيم اللي هو ابن تيمية، لا هذا غير صحيح. المثال واصل، المؤتلف والمختلف. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقطة أو الشكل، فهو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيح ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وصنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب زيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإجماع، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تفسير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. إن شاء الله كل كتاب يذكر في باب إلا وأضاف عليه ولخصه، وهذا اللي ميز ابن حجر في تأليفاته، ديما فما الطرافة وديما فما الإضافة، ومعناها أفضل من الخطر اللي قبله، كلهم تقريبا يكرروا نفس الكلام ويضيفون إضافات بسيط. ابن حجر لا، يعني مجتهد. هذا النوع المؤتلف والمختلف، قال وإن اتفقت الأسماء خطا، اللي قبله اتفقت الأسماء واختلفت الذوات، هذا لا، اتفقت الأسماء خطا يعني لفظا نطقا، عذرا، خطا يعني كتابة، اتفقت الأسماء كتابة يعني تكتب بنفس الصور، نعم، وتختلف عند النطق بها أو التلفظ بها، كما مثلا سلام سلام، واضح، عبيدة عبيدة، عبيدة السلماني مثلا، فما شكون يخطئ يقرأ عبيدة، هذا المقصود بالمؤتلف، وما كانوش يشكلوا قبل ما يحطش فتحة وضمة، نعم. ذكر أمثلة زادة في الهامش، مسور ومسور، البزاز والبزار، واضح، نعم، وذكر الكتب التي ألفت فيه. علاش هذا يعني حتى لا يقع الإنسان في الخطأ فيه، فيقع في التحريف أو التصحيف الذي سبق وأن أشرنا إليه في أول الحصة، لأن هذا لا يدرك بالقياس. لو مثلا تبدأ عندك جملة أو عبارة أدبية، إذا سقط لفظ أو لم يتبين الحرف بما تقدم وتأخر من السياق يمكن أن تعرفه قياسا، واضح، خاصة إنسان إذا عنده باع من اللغة العربية ويحفظ من المتون ومن الشعر ما شاء الله، يمكن أن يدرك الحرف أو العبارة الناقصة. لكن في الأسماء هذه لا يدخل فيها القياس، ما تنجمش تعرفها بالقياس، فما عندك حتى سبيل باش تضبط إلا بالأخذ عن أفواه المشايخ. ذلك علاش يعني كثير ممن يقع في الخلط، يعني من لم يعتني بهذه الفروع، المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. من طرائف زادة اللي صارت في جامعة الزيتونة، أني واحدة تقري علوم حديث، أو معناها مش قالتها زلك لسان، قالتها وكتبوها للموطأ، قالت لأنس ابن مالك، هو مالك ابن أنس، نعم، المتشابه. لا فما أستاذ أكفاء إن شاء الله، فما الشيخ الزعائري، فما لكن محمد دولة تسافر زادة، فما شيوخة ما شاء الله، الشيخ طه أبو صريح زادة سافر، سنة ربي سهل إن شاء الله. هذا الشيخ مش أيوة أرض ستسعنا.

مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، ومثاله الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. حسبك. المتشابه، متشابه في اللغة يقصد به، أو التشابه يقصد به التماثل، واضح؟ يقصد به التماثل، وقد يقصد به أيضا الالتباس، تشابه، وهذا الأقرب هنا لأنه ليس تماثلا من كل وجه. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا كمحمد ابن عقيل فتح العين ومحمد ابن عقيل، يعني ثم تماثل في الاسم لكن ثم اختلاف في، يعني اختلاف طفيف في اسم الأب، هذا أيضا من المتشابه. قال: الأول نيسابوري والثاني فريابي. أيضا المثال الثاني يعني الاتفاق، اتفاق الآباء خطا ونطقا، شريح ابن نعمان في الأول، يعني اتفقت الأسماء واختلفت الآباء. نوع الثاني اختلفت الأسماء واتفقت الآباء، متشابه، شريح ابن نعمان وسريج ابن نعمان، وتقريبا يعني نفس السبب، يعني معرفة هذا حتى لا يقع الالتباس على الآخذ أو الراوي أو المصحح فيظن الثقة ضعيفا ويظن الضعيفة ثقة، كما ذكرنا المثال اللي بشجين بعد، قال الأول مشهور والآخر مجهول، فيتولي فما إشكال هنا إذا لم يتبين ولم يزل اللبس والتشابه. قال: وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وذكر أمثلة كثيرة. قال: محمد بن سنان بكسر السين المهملة. علاش أضاف المهملة لنا بعد السين؟ حتى لتوهم أنها شين، خاطر نجم يقول بكسر السين ويطول الزمن على الكتاب تتنحى النقاط أو تتزاد نقاط تولي تشتبه بالشين، لابد من أن يضيف كلمة مهملة. طبعا نشوفه في أحرف أخرى ما يضيفش مهملة، علاش؟ قال: ونونين بينهما ألف. علاش هنا قال نونين لم يقل معجمتين؟ خاطر المثنى نتاعها عنده صورة واحدة نونين، ما يشتبهش مثلا، إذا ما يتنجم تشبه التاءين واليائين، لو كان جات يائين ولا تاءين راو قال ومثلا قال بكسر السين المهملة ويائين مثنتين من أسفل مثلا، لكن قال نونين خاطر عندها صورة واحدة، يعني ثم الاختصار وتجنب التشابه. قال: بينهما ألف وهم جماعة منهم العواقي بفتح العين والواو ثم القافي، شيخ البخاري. العين كان نجم يقول هنا المعجمة، المهملة، عذرا المهملة، نعم. ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية، لأنه إذا مش يقول الياء وما يقولش تحتانية، الياء تشبه صورة التاء، فتحتانية يحط التحتانية حتى كانت نحو نقاط الكل مش تظهر اللي هي ياء، تظهر اللي هي ياء، واضح؟ المتشابه المقلوب هذا مر معنا في مقلوب، كانت تذكروا المقلوب في أنواع، الحديث المقلوب، مقلوب السند ومقلوب المتن. مثال ذكروه على مقلوب السند يعني أن يروي عن كعب بن مرة، مرة يروى عن كعب بن مرة ومرة يروى عن مرة ابن كعب، هذا يتسمى مقلوب الإسناد. هنا ذكروا في المقلوب المتشابه الأسود ابن يزيد النخعي، وهو صاحب من السلاسل الذهبية إلى من الأسود ابن يزيد؟ الأسود ابن لا ابن مسعود، يروي أيضا عن عائش، كوفي هو كوفي. عكسه يزيد ابن الأسود، ذكر مثال آخر عبد الله بن يزيد ويزيد ابن عبد الله، أيوب بن سيار وأيوب ابن يسار. أكتفي بهذا القدر، نواصل بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.